خوي همومي ما رضت لي تزول عذبتني الليالي واثقلتني الحمول يا خوي همومي ما رضت لي تزول عذبتني الليالي واثقلتني الحمول هم قاتل صحيح بس صبري طويل مثل طود عظيم من ثني أواميل نايبة الزمان حمل قاسي ثقيل ما يطيقه بشار من يبقى عليل نايبة الزمان حمل قاسي ثقيل ما يطيقه بشار سود الليالي